فهو خروج منه عن مقصود الكلام. يقول يعني هناك يعني مثلا بعض العلماء قال لك الرضا بالقضاء معناه الرضا بفعل الله وليس بالمقضي، يعني في عندنا الفعل والمفعول. قال لك الرضا بالقضاء اللي هو ايه؟ ما يتعلق بافعال الله وليس بالمقضي الذي هو الايه؟ المفعول. يعني نظرت الى المنهيات ان اشياء خلقها الله تعالى، فقال لك احنا لا نتكلم عن الرضا بافعال الله. طبعا افعال الله سبحانه وتعالى هذه يجب الرضا بها، يعني اذا نظرت الى الرضا بالقضاء من جهة أفعال الله تعالى، فالله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله تعالى لا يفعل إلا ما هو يعني خير. فأفعال الله تعالى كلها طبعا يجب أن يرضى بها المؤمن، لكن قال نحن نتكلم هنا عن الرضا بالمقضي، يعني بالمنهي الذي إيه؟ الشيء الذي فعله الله سبحانه وتعالى. يعني ليس واضح الفرق بين الفعل والمفعول؟ يعني زي مثلا الخلق صفة لله تعالى، المخلوق ماشي، هناك الخلق أن الله يخلق هذه إيه؟ هذا فعل الله ماشي. وبعدين عندنا المخلوق، المخلوق هذا اللي هو الإيه؟ المفعول. فهو بيتكلم هنا عن المخلوق، يعني الله تعالى خلق الكفر والفسوق والعصيان. من جهة فعل الله أنه خلق الكفر والفسوق والعصيان، هذا طبعا يجب الرضا بأن الله تعالى يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. لكن يقول نحن لا نتكلم عن هذا، وإنما نتكلم عن المفعول، يعني أن المخلوق نفسه اللي هو الكفر والفسوق والعصيان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، هذا الذي نتكلم هل ترضى به أو لا ترضى به. والجواب أنك ترضى به من إيه؟ من جهة إضافته إلى الله، ولا ترضى به من جهة فعل العبد له. قال فإن الكلام ليس في الرضا بما يقوم بذات الرب سبحانه وتعالى من صفاته وأفعاله، وإنما الكلام في الرضا بمفعولاته. والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه في غير هذا الموضع. قل نتكلم يعني في كتب أخرى عن مسألة يعني أفعال الله سبحانه وتعالى. طيب قال والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد. أن يتكلم عن إيه؟ عمل قلبي وهو الحمد لله سبحانه وتعالى. قال الحمد هذا من كمال الايه؟ هو يعني كمال الرضا. الحمد لله تعالى هو ايه؟ كمال الرضا ماشي. الحمد يعني هذا ايه؟ ناشئ عن الرضا. انت اذا حمدت الله سبحانه وتعالى على المكروه فانت ايه؟ رضيت بهذا المكروه وحمدت الله سبحانه وتعالى عليه. قال حتى إن بعضهم فسر الحمد بالرضا. الحمد يعني هو إيه؟ ثناء، يعني أنت تحمد الله تعالى، أن تثني عليه سبحانه وتعالى، على تثني عليه سبحانه وتعالى وتشكره. الحمد من معانيه الثناء ومن معانيه الشكر ماشي. فأنت تحمد الله تعالى يعني تثني عليه وتشكره سبحانه وتعالى. فبعض العلماء قال إن الحمد هو الرضا، وهنا المؤلف يقول الحمد يعني هو إيه؟ كمال الرضا، يعني درجة يعني عليا من الرضا. ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال، وذلك يتضمن الرضا بقضائه. يعني جاء في الكتاب والسنة الحمد لله على كل حال، يبقى ده شامل الايه؟ الرضا بقضاء الله، لان الحمد على كل حال، يبقى هذا شامل الحمد على يعني على المصائب وعلى النعم وعلى كل شيء. وفي الحديث اول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. أول من يدعى إلى الجنة الحمادون. الحمادون هذه صيغة مبالغة من الحمد، الذين يحمدون الله في السراء والضراء. هذا حديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وغيره وناس يعني. طيب وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه الأمر يسر به قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يسوءه قال الحمد لله على كل حال. هذا حديث أيضا رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الأمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يسوءه قال الحمد لله على كل حال. يبقى في النعم